باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. هو الإمام البخاري بيجيب الكلام ده علشان في ناس قالت انه لا يصح بناء مسجد او وجود مسجد في السوق باعتبار السوق فيه ايمان كاذبة وفيه غش وفيه بخس في الميزان وحاجات زي كده، وباعتبار الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله المساجد وابغض البلاد الى الله الاسواق. في ناس قالوا الكلام ده، وفي ناس كمان قالوا المسجد اذا كان مغلقا على اناس بعينهم لا تصح الصلاه فيه او لا يعد مسجدا، مش لا تصح الصلاه فيه يعني ما بقاش حكم المساجد، حكم الجوامع يعني، انما مصلى زي بيتك، حته بتصلي فيها بدل مسجدك، مسجد بيتك بتبقى بتصلي فيها، لكن مالوش حرمه المسجد، بمعنى ما تصليش في تحيه مسجد مثلا. يعني افترض ان واحد عمل مكان كده لنفسه في البيت يصلي فيه، وجاه يصلي الظهر يروح بقى على السجاده بتاعته ويصلي تحيه المسجد؟ لا. ففي ناس كمان قالت انه بدل المسجد مغلق محجور على ناس معينين ما بقاش اسمه جامع، بيبقى اسمه مصلى، وما بيبقاش حكمه حكم المساجد العامة. فالإمام البخاري هيجيب بقى الموقف وجهة نظره انه المسجد اللي في السوق مسجد، الصلاة اللي فيه صلاة في المساجد، والجماعة فيه زي الجماعة اللي في المساجد، وكذلك المساجد المغلقة زي الشركة مثلا، نفترض الشركة شركة كفر الدوار فيها 20,000 عامل 10,000 عامل وفي شغل يوم الجمعة، فعملوا مسجد كبير داخل الشركة لكن ما حدش من الخارج يخش، مقصور على الناس اللي موجودين بيشتغلوا في الشركة، هل يعتبر مسجد ولا ما يعتبرش مسجد؟ ده الكلام اللي عاوز يقوله الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. ما دام أو ما كان. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. الحديث طبعا بيبين هو بقى صلاة الرجل أو صلاة الجميع يعني الجماعة، صلاة الجميع يعني صلاة الرجل في جماعة، ده المقصود، مش مجموع صلوات الناس، صلاة الجميع أي صلاة الرجل في جماعة تفضل وتزيد عن صلاته في بيته. إذا صلاة في البيت تبقى صلاة ولا ما تبقى صلاة؟ تبقى تصح. وفي سوقه يبقى الصلاة في السوق، تبقى إذن يصح الصلاة في البيت وتصح الصلاة في السوق، ويصح بالتالي وجود مسجد في السوق. فإذا صلى جماعة في مسجد السوق خلاص بقت أفضل من صلاته منفردا بخمس وعشرين درجة. الحديث هنا بين الأفضلية بخمس وعشرين درجة، في حديث آخر بسبع وعشرين درجة، فقالوا إيه؟ قالوا يبقى هي 27 مش 25، يبقى كانت 25 ثم زاد الفضل فأصبحت 27. يبان الحديث بدم قال بقى صلاته في بيته أو في سوقه يبقى الصلاة في البيوت تصح، وصلاه في السوق تصح. ويبقى بالتالي ما دام الصلاه في السوق تصح يبقى وجود مسجد في السوق يصح. نعم. باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره. مساله تشبيك الاصابع في المسجد وغيره، كان زمان واحنا صغيرين لما كنا نقعد في الجامع ونعمل كده، فكان الناس يعمل يروح ماسك ايديه فككها عن بعضها كده، وانا قاعد مثلا عامل كده ولا حاجه مشبك صابع يفك، يقول ايه فكها او حلها ما تحققها، هيقولوا كلام كده حاجات زي كده، والواحد صغير مش فاهم. فعرفنا واحنا صغيرين انه الواحد لما شبك صبعه كده في الجامع كده يبقى ايه، يبقى غلط. لكن لما كبرنا وبدانا بقى نتعلم والعلم نور، لقينا ان الناس دي كانت بتتكلم فيما لا تعلم، وان الناس دي بتفتي من غير علم، ودي اكبر مصيبة سودة ان الانسان يفتي من غير علم فيطلع البني ادم على عقيدة او على نظرية او على فكرة غلط ويتحمل وزره بقى. ما هو قال واللي قاله هيقول وهيقول لغيره، يتحمل وزره ووزر غير. من هنا الامام البخاري جاي بالحديث ده عشان يبين انه تشبيك الاصابع عموما سواء في المسجد او بره المسجد ما فيهاش حاجة. عشان كده قال تشبيك المسجد، تشبيك الاصابع في المسجد وغيره يعني يجوز. هيبين بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم شبك اصابعه في المسجد. طب اذا كان سيد الخلق شبك اصابعه في المسجد بتحرمها انت ليه؟ حدثنا حامد بن عمر عن بشر، حدثنا عاصم، حدثنا واقد عن ابيه عن ابن عمر او ابن عمرو، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ بهذا الحديث حدثه الحديث بقيته إيه؟ يا عبد الله كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ حثالة من الناس يعني إيه؟ الزبالة بقى، الحثالة زي الزبال، أسوأهم خلقا وسلوكا وتصرفا ودينا. في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا وشبك بين أصابع. يبقى إذا التشبيك بين الأصابع هو إيه؟ جايز. ده أصل الحديث، يعني بيقول له إن الزمن، وأكنه بيخبر عن المستقبل وبيقول إن الزمن هيتغير. عبد الله بن عمر في وسط الصحابة وفي وسط خير القرون خير الناس وأفضل الناس، فبيحكي له إن هيجي الوقت ويجي الزمن إن الناس الكويسة تروح وتموت، وما يجيش كويس يجي وحش، كل ما يروح واحد كويس يجي بداله إيه؟ يجي بداله وحش، لحد ما يجي الوقت يبقى الدنيا فيها إيه؟ حثالة من الناس. الغش بقى، مفيش عهد، مفيش أمانة، مفيش كلمة، مفيش صدق، مفيش وفاء، ما فيش رحمة، حثالة بقى من الناس، يموت بعضهم في بعض. مرجت عهودهم وأماناتهم، مرجت يعني اختلطت وبقت ما انتش عارف تعاملهم ازاي او اولهم من اخرهم فين، واختلفوا وصاروا هكذا وشبك اصابعهم يعني كده ما انتش عارف الصباع اليمين من الشمال، مش عارف ده من ده. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. طيب هو الكلام ده لما قالوا في المسجد، ولما قالوا بيمثل انه يشد بعضه ازر بعضه وشبك اصابعه شيء واحد متماسك. يبقى تشبيك الأصابع في المسجد ما فيش فيه حاجة. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي من الزوال للغروب اسمه العشي، وبالتالي يخش فيه الظهر والعصر، يبقى إحدى صلاتي العشي اللي هي إما الظهر وإما العصر، هو مش متذكر. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. يعني مثلا كده شبك كده وسند كده على الخشبة وعمل كده، هذا خده الأيمن على كفه يده اليسرى وشبك أصابعه وعلى الخشبة كده وسند كده، لأنه صلى ركعتين ويبدو أنه هو مش متذكر هل حدث إيه. كان غضبان، يعني كان زي ما يكون غضبان، الوصف عندك كده هنا. وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان، وأظن تقرأ برضو في رواية سرعان بدل سرعان عندك في الهامش يمكن، أو بالتشكيل عندك في نفس المتن يعني سرعان. ما عنديش أنا السرعان وسرعان، وساعات يقولوا سرعان، المسرعون الخارجون بسرعة من المسجد. خرج سرعان الناس، سرعان الناس اللي هم اللي بيخرجوا بإيه، خرجوا بسرعة، الناس اللي ما تصدق الصلاة تخلص وتجري تخرج بسرعة يعني هذه. وخرج السرعان أي المسرعون في الخروج. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر. قالوا اوصف بين قولهم وبين الحكاية وبين الخبر يعني. وفي القوم أبو بكر، لا. فقالوا قصرت الصلاة بس خلاص، هم قالوا ايه، مالوش كده، مالوش غير كده. وفي القوم بقى أبو بكر ده خبر الراوي بيحكيه. وخرجت السرعان فقالوا قصرت الصلاة، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، أو كده، أو قالوا قصرت الصلاة. الهامش دي ماشية، قصرت وقصرت، قصرت الصلاة، الصلاة فاعل، وقصرت يبقى طبعا ايه. وفي القوم أبو بكر وعمر، بيحكي بقى الراوي بيحكي بيقول لك الناس خرجت تجري، المتسرعين اللي بيخرجوا بسرعة خرجوا قالوا إيه، الصلاة قصرت، قصرت الصلاة. والقوم اللي جوه في المسجد فيهم الناس الأكابر بقى، الأكابر اللي لهم إنهم يتكلموا، ها، اللي هو لو ردوه إلى إيه، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هي الناس دي اللي عندها فكرة والمقربة من الرسول واللي عارفة كل حاجة. سيدنا أبو بكر سيدنا عمر كبار القوم ما تكلموش وما خرجوش، وحتى ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم لأن الهيبة أخذتهم. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، نسمينه ذو اليدين لأن يديه إيه، طويلة بالنسبة لجسمه. بقى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ولا خرجوا ولا اتكلموا، والهيبة خدتهم لأن منظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وطريقته لما اتكأ كده وكأنه غضبان ويبدو كده في الشر يعني، ها، فمرضوش يتكلموا. فواحد بقى من اللي قاعدين اسمه ذو اليدين هو ده اللي اجترأ واتكلم، قال ايه، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين، ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له لم أنس ولم تقصر، كل ذلك لم يكن، يعني ما حصلش، مش حاجة من دي، لا ده ولا ده حصل. وبعدين بيسأل بقى الله، بيسأل أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، سألوا الراوي بقى، ربما سألوا الراوي ثم سلم. أي فيقول: نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. ثم سلم، يبقى دي سجدة السهو. النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، نسيانه مش زي نسيان البشر. نسيان البشر نقول فيه وما أنسانيه إلا الشيطان، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينسيه الشيطان أبدا أبدا، لأن الشيطان لا سلطان له عليه. إنما إذا نسي، نسي للتشريع، نسي لكي يسن لنا، نسي بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فنسيان النبي صلى الله عليه وسلم غير نسيان الناس. نسيان الناس الناس تنسى، يفوت عليها، ما تاخدش بالها، الشيطان ينسيها، زي صاحب موسى لما قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وزي ما الشيطان نسى صاحب يوسف في السجن لما يوسف قال له اذكرني عند ربك ما تطلع ويفرج عنك، ودينا بشرتك اهو، ابقى ما تنسانيش واحكي حكايتي للملك ان انا مظلوم، فانساه الشيطان ذكر ربه. العائد هنا على مين؟ على السجين مش على يوسف. يوسف الشيطان ما ينسيهوش، يوسف نبي، ومش يوسف اللي اتقال فيه انساه الشيطان ذكر ربه، زي ما بعض الناس تقول انه ما قالش يا رب، الجماعة الدراويش يعني، او اللي بيعتبروا نفسهم درويش، لان لو درويش على الحقيقة ما يقولوهاش. مش يوسف اللي ينسى التوكل او ينسى اللجوء الى الله ويلجأ الى البشر، مش ممكن. انما المقصود اللي نسي مين؟ السجين. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، الملك يعني، فكروا بي واحكي له حكايتي، فأنساه. الترتيب ده على طول يجي الضمير على مين؟ على السجين. فأنساه الشيطان ذكرى، أي تذكير ربه الملك. فلبث يوسف في السجن بضع سنين، فاهمين ازاي؟ لكن الأنبياء الشيطان ما ينسيهاش، يعني الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، عشان كده بيقولوا انه نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من الامور مقصود به ما هو لو كانش نسي كنا عرفنا احنا سجود السهو منين، كنا عرفنا كيفيته ازاي. ها ما هو لازم يحصل اهو عشان نعرف الكيفية، نعرف يصلي ازاي. نعم. باب المساجد، تكلمنا عن سجود السهو، المذاهب لما اتكلمنا عن سجود السهو نتيجه الاحاديث المتكرره بروايات مختلفه، وان المره دي حصل مره كده ومره كده، مره صلى زياده ومره صلى ناقص، وحصل دي روايه دي وكلمنا عنها قبل كده. فطبعا الائمه منهم من قال ان سجود السهو قبل السلام سهو مستمر، بدأ تذكر اثناء صلاته، تذكر اثناء صلاته، يبقى حي ايه يسجد للسهو قبل السلام بعد ما يأتي بما ساعة. وناس قالوا ان السجود بعد السلام حتى لو تذكر في صلاته، يعني حتى لو تذكر في الصلاة انه نسي حاجة، التشهد الاول نسي ما يرجعلوش، يكبر بسجود السهو فيسلم وبعدين يسجد للسهو وبعدين يقرا التحيات وبعدين يسلم، يبقى السجود بعد السلام على طول، سواء تذكر قبل ما يسلم، تذكر داخل الصلاه، او تذكر ايه بعد الصلاه. وناس قالت والله إن كان في الصلاة نقص فسجود السهو قبل السلام، زي اللي نسي التشهد الأول، وإن كان في الصلاة زيادة فالسجود بعد السلام عشان ما يزودش، يعني الصلاة حذر فيها زيادة أصلا، صلى الظهر 5 ركعات أدي زيادة، يسجد كمان للسهو جوه الصلاة بقت كمان زيادة إيه تانية، لا كفاية زيادة دي تجبرها بإيه إنك بعد ما تسلم تسجد للسهو. فنسألت كده ونسألت كده ونسألت كده. نعم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده طويل قوي، واعتقد انه هياخد عندك يمكن 2 أو 3. ايوه. مش كده برضو؟ ده الاخر الباب تقريبا. واخده تقريبا 2. ايوه. شوية يعني. الحديث بيتكلم عن الاماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فيها بره المدينة وهو مسافر. ماشي. انتوا عارفين ان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يحب دايما يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي العادات وفي كل شيء. وزي ما حكيت مرة انه كان مرة راكب ناقة وماشي بسفر ومعه نافع، وبعدين جه في حتة راح مدور، عمل كده دايرة كاملة وكمل السكة، فبيقول له دورت الناقة دايرة كاملة ورجعت، ايه عملت كده ليه؟ قالوا لان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لفت به اللفة دي هنا مرة كنت مسافر معاه، فبيلف اللفة من غير ما يعرف ايه الموضوع ولا ايه الحكاية. بيبين الاقتداء اللي هو يعني بلا اي حتى تفكير يعني. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مسافر فبينزل في اماكن يستريح فيها ويصلي فيها، فابن عمر حفظ الاماكن دي وعلمها، وبقى كل ما يخرج من المدينة في طريق سفر نفس الطريق اللي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يعمل ايه؟ يعلم الحتة دي ويحب ينزل يصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها. سالم بن عبد الله، مين بقى سالم ده؟ سالم بن عبد الله بن عمر بيقلد أبوه. سالم بن عبد الله اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر شاف أبوه بيعمل إيه؟ بيعمل زيه. الحديث طبعا زي ما قلنا طويل، انت لما تلاقي فيه كلمات صعبة هتلاقي فيه كلمات صعبة كتير قوي، والحديث ده بيعتبر جامع لكلمات كتير قوي لأول مرة يمكن الواحد يسمعها أو يشوفها. فعند الكلمات الصعبة نبقى نقول معناها، لكن خلاصة الحديث هو انه بيحدد وبيعلم المساجد أو الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه من المدينة في سفراته سفرياته يعني. وكان عبد الله بن عمر معلمها وصلي فيها، اتعلمها منه نافع، اتعلمها منه سالم ابنه. عن سالم بن عبد الله كان بيتحرى. رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها. أهو أباه اللي هو عبد الله بن عمر. وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، اللي هو عبد الله بن عمر رأى يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن عمر. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه نافع رخره مولى ابن عمر اللي بيحدث عنه دايما ويروي عنه دايما، وكان دايما مصاحبه وتعلم منه، أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها. يبقى الأماكن اللي حددها نافع هي نفس الأماكن اللي حددها مين؟ سالم. يبقى الابن والتابع الاثنين اتفقوا على الأماكن ما عدا مكان واحد، حصل فيه خلاف، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. أيوة ده مكان شرف الروحاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج. اللي هي بقى ايه؟ أبيار علي، اللي الناس اللي بتحرم من المدينة بتروح عندها وتصلي ايه؟ ركعتين سنة الإحرام. أبيار علي هي دي اللي اسمها ايه؟ ذي الحليفة. يبقى دي أول مكانه. تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. السمرة الشجرة ذات الايه؟ الظل. وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية. البطحاء المكان، كلمة ما توقف عليه، البطحاء المكان الواسع، الوادي الواسع اللي السيل ينزل عليه يلم فيه الحصى الرفيع الصغير، يسموها ايه؟ البطحاء. ولذلك تلاقي عند مكة في بطحاء، يقول لك فنزل في البطحاء لما خرج بعد ما حج ونزل في البطحاء واستنى لما سيدة عائشة راحت ايه تعمل عمرتها من التنعيم، لان الجبال اللي حوالين مكة سبع جبال بتنزل تتجمع في حتة المطر والحاجات دي تنزل. ثم المكان الواسع ده بقى وادي حصى فيه صغنن قوي نتيجة المية بتنزله، يبقى اسمها ايه؟ البطحاء. وعند ايه؟ شفير. الشفير الطرف والحد، طرف الشيء. على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم. عرس ثم، ثم يعني هناك. حتى كلمة يصبح. ثم يعني ايه؟ هناك. وإذا رأيت ثم رأيت، يعني إذا رأيت هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني لو رأيت هناك يا سلام كنت تشوف كذا كذا كذا. التعريس فعرس، التعريس النزول آخر الليل للاستراحة وليس للإقامة، يعني إذا نزل للاستراحة بس يبقى عرس. وغالبا ما يكون آخر الليل، يعني يطلق على النزول آخر الليل للاستراحة مش للإقامة، يعني ما ينزلش ينام، يعني لو حينزل ويبات للصبح ما اسموش إيه بقى؟ عرس. فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. الأكمة المرتفعة، وغالبا يقال عن الأكمة إنها المكونة من صخرة واحدة تعليل أكمة. إحنا عندنا يقولوا إيه؟ كثيب، ويقولوا أكمة، ويقولوا هضبة، ويقولوا تل، ويقولوا جبل. كل دي عبارة عن مرتفعات لكن تختلف في العلو وتختلف كذلك في الهيئة. يعني الهضبة جبل لكن السطح بتاعه أو القمة متفلطحة مستوية. الهضبة الأكمة كله مرتفع عما حوله يتقال عليه إيه؟ أكمة. وبعض الناس خصوها بما كان من صخرة، صخرة واحدة يقول عليها إيه؟ أكمة. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده. الخليج بقى إيه هو؟ كلمة الخليج، الخليج هو الوادي المنخفض. مش أقول لك دول الخليج هتلاقيها طبعا منخفضة عن باقي تهامة والحجاز، أراضي مرتفعة وهكذا. فكلمة الخليج هي إيه؟ الوادي المنحدر أو المنخفض. في بطنه كثب. كثب، الكثب جمع كثيب، والكثيب المرتفع بقى بس من رمل. يبقى الأكمة تبقى من صخر والكثيب يبقى من إيه؟ من رمل. ويجمع كثيب على كثب وكثبان كذلك، يعني كثب وكثبان. في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي. ثم هناك يعني في عند الكثب دي مرتفعات رملية كده. فدح السيل فيه بالبطحاء. دحى السيل فيه دفع. دحى دفع. دفع السيل فيه بالبطحاء في مكان الايه الواسع احنا قلنا عليه. حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. دفنه خلاص. حتى دفن ذلك المكان. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. عندك دونه وعندك دوينة. المسجد الذي بشرف الروحاء. بشرف الروحاء. بيقال من شرف الروحاء ده مكان وادي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل صلى فيه قال صلى فيه قبل 70 نبيا. 70 نبيا. نعم. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يعلم بقى عندك ويعلم وتعلم. أيوة تمام كده. مش كده؟ أيوة. الروايات دي كلها صح. أيوة. يعلم وتعلم ويعلم. أيوة. المكان الذي صلى فيه. يقول. المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه الطرف. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. اشوف عرس هنا ليه بقى؟ لانه هينزل ايه؟ يستريح. هينزل يستريح ويصلي، مش هينزل ينام. وان عبد الله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة. الصرحة الشجرة العظيمة الضخمة كبيرة قوي يسموها صرحة، وتجمع على صرحات، صرحة وصرحات. دون الرويثة عن يمين الطريق. الرويثة اسم قرية في ذلك المكان، قرية الرويثة. عن يمين الطريق. عندك دون الرويثة في الهامش. أيوه. في الهامش. ما عنديش في الهامش. دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق. وجاه ووجاه بضم الواو وكسرها مقابلة. تمام كده عندي أنا بالضم والكسر. وجاه أو وجاه أي اتجاه أو مقابلة. في مكان بطح سهل. بطح يعني مكان إيه بقى؟ واسع. بتقول ده البطحاء المكان الواسع. هو البطح في مكان البطح يعني مكان إيه؟ واسع فسيح. حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين. دوين ودون في الهامش. تاني. حتى حتى يفضي. حتى وعندك في الهامش حين. تمام صح. بدل حتى حين. حين يفضي يعني يوصل. حتى يفضي من أكمة. الأكمة المرتفعة. دوين بريد الرويثة بميلين. الرويثة اسم قرية. دوين أو دون بريد مكان نزول البريد للاستراحة. البريد زمان كان يوصل ازاي؟ لا في طيارة ولا في عربية. إنما البريد كان يوصل إن راكب جمل أو راكب خيل ياخد البريد البوسطة والأوامر ويسافر له أماكن محددة معينة ينزل فيها. الأماكن المحددة اللي بينزل فيها للاستراحة دي تبقى أماكن متجهزة فيها خيل احتياطي يسيب حصان وياخد حصان تاني على بداية يستريح ويعلف يبقى ياخده هو راجع وهكذا. فأماكن البريد أماكن محددة معروفة ما كانتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم بقى بعد كده. فهو طبعا بيقول دوينة بريد الرويث يعني بيوصل بقى حاجات انشئت يعني. نعم. وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق. اللي هي ايه بقى دي؟ ايه اللي انثنى أعلاها وانحنى فدخل في أسفلها وهي قائمة على ساق؟ أكمل. ايه دي؟ السرح اللي في الأول خالص. الشجرة اللي في أول الحديث خالص. صرحة ضخمة. صرحة ضخمة. أيوة صرحة ضخمة. أهدي يبقى تكتب هناك بقى عشان هو مش أنتم اللي حيقرأ مش فاهم إيه دي اللي انكسر عليها ودخل في أسفلها مش فاهم مش حيتتبع ورجع لورا. فدي عايدة على مين؟ على إيه؟ السرح الشجرة الكبيرة الضخمة دي انكسر أعلاها ونزل دخل في أسفل. وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. كثب كثبان رملية يعني. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة. عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة. التلعة دي أيوة. مرتفع برضو. عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم أو ردم من حجارة. الرضم أو الرضم بإسكان الضاد. أيوة. ومفرد بتاعها رضمة حجرة. الحجارة الكبيرة أوي حجر الحجر الكبيرة أوي بس اسمها رضمة وتجمع على رضم. وعندك بفتح الراء ولا بضمها؟ بالفتح. أهو كده يراها تاني بقى. عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم أو رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات أو سلمات الطريق. سلمات أو سلمات. أيوة. تفريعات الطريق. عارف الطرق الفرعية اللي تخرج منه كده. وبعض الناس قالوا السلمات بفتح اللام الشجرات والسلمات الصخرات. لكن عندك بالرويتين بالفتح والكسر. أيوة. والمقصود بها الطرق الجانبية عند سلمات الطريق يعني الحتة المتفرعة منه. بين أولئك السلمات. أيوة يعني بين التفريعات دي. كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة. طبعا العرج مكان. العرج اسم لمكان. فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن سرحات يعني إيه بقى؟ شجرات ضخمة مش سرحات قلنا سرحة والسرحة دي جمعها إيه؟ سرحات الشجرة الضخمة. نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة. هرشة اسم مكان. ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة. كراع، الكراع الطرف، انت عارف حتى منه كوارع، كوارع سموها كوارع، الكوارع بتاعت الخرفان والبقر سموها كوارع ليه؟ جمع كراع لانها اطراف، اطراف ايديه ورجليه، ايديه ورجليه، فكلمة كراع يعني ايه؟ طرف، طرف. والاطراف، الاطراف البني ادم، اطراف البني ادم عبارة عن ايه؟ مش ايديه ورجليه، عشان كده الايدين والرجلين بتوع البهيمة يقولوا عليها ايه؟ كراع. بينه وبين برضه بخدمة الكراع عن البهيمة بحالها، تعبير عن الكل بالجزء، لما اقول لك هلك الكراع او جرب مش عارف ايه في الكراع، يا ها الكراع اللي هي ايه؟ بهيمة. البهائم، من باب اطلاق الجزء على الكل. ايوه. بينه وبين الطريق قريب من غلوة. غلوة، الغلوة اللي هي لو واحد بيرمي سهم أقصى ما يصل إليه السهم يسموه إيه؟ غلوة. طبعا غير تعبيرنا احنا بقى، مش قلنا دايما العربي للأسف الشديد دلوقتي بنستخدم الألفاظ في غير محلها، يقول لك ده ما ياخدش معايا غلوة، ما ياخدش معايا إيه؟ غلوة. قصدهم إيه ما ياخدش معايا غلوة؟ غلوة مية يمكن، ما عرفش ايه المقصود بيها في اللغة العامية دلوقتي، يقول لك ما ياخدش غلوة. ها؟ لكن غلوة من حيث استخدام العرب في ذلك الوقت هي اقصى ما يصل اليه السهم اذا رماه الرامي. بيحدد المسافة بايه؟ ما عندوش متر، ما عندوش كيلو، ما عندوش بوصة، عنده الفرسخ، وعنده الفرسخ ده بعدين كمان، انما عنده ايه؟ رمية السهم، رمية بحجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف قبر سيدنا موسى قال لك عند الكتيب الاحمر او الكثيب الاحمر، تصغير كتيب، ها فين؟ عند المسجد الاقصى اللي بيدوروا عليه، بيدوروا عليه اليهود مش عارفين يلاقوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت هناك لاشرت اليه، عند الكتيب الاحمر، رمية بحجر. لما ترمي الحجر يوصل فين؟ اهدي، انت خدت بالك ازاي؟ فيقولوا رمية بحجر، هذه المسافة بيحددها. لما يجي يحدد يقول لك رتوة أو رتوتين، لما قال معاذ بن جبل إذا حشر العلماء يوم القيامة كان معاذ أمامهم برتوة أو رتوتين، رمية السهم المتوسط بقى العادي، الرتوة الرمية الطبيعية، الغلوة أقصى ما يصل إليه السهم. يعني لما أجيب أبرع رامي وأقوى واحد وأشدهم أقصى ما يصل إليه السهم، قد إيه يعني؟ هذه اسمها ايه؟ غلوة. فكانوا حددوا المسافات بالشكل ده. نعم. وكان عبد الله يصلي الى صرحة هي اقرب السرحات الى الطريق. طبعا صرحة برضو قلنا ان هي الشجرة ايه؟ الضخم. وهي اقرب السرحات الى الطريق وهي اطولهن. وان عبد الله بن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. رمية بحجر، المسافات بتحدد بكتاب. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح، يبيت بقى مش يعرس، يبيت بقى، حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة. الأكمة قلنا إيه؟ المرتفع دون الجبل، ها؟ وفوق الكثيب، ها؟ ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل. فرضة الجبل وفرضتي دي مسنف، فرضتي الجبل، فرضة الجبل اللي هو الطريق المؤدي إليه، أو منحدر السيل منه نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها. بعد نسخ بدل تدع يدع، وطبعا الرواية الصحيحة بالته تدع، لأن الكلام بيكلم واحد. ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. طبعا طويل قوي، بيوصف أماكن بتدل. طبعا دلوقتي ما لناش احنا في الكلام ده، لا هنعرفه ولا هنعرف نروحه ولا هنوصله. اللي بيسافر بيسافر في طرق ومسافلاتها دلوقتي بالأوتوبيس، أو بيسافر بطيارة اللي هي بين مدينة وبين مكة. حتى الطريق القديم بين المدينة وبين مكة أصبح غير مستخدم حاليا في السفر، لأن أصبح فيه طريق جديد مختصر أكتر شوية على ما أعتقد، وأوسع بالسفلت وحاجة طبعا عليه بقى استراحات، وبين اللي هيودينا بقى في الحتة دي. لكن بيبين لنا الحديث مدى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم بتحري الأماكن التي تواجد فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، عشان يصلوا فيها تبركا. بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده علشان نفهم ان بركة سيدنا رسول الله موجودة حيا وميتا. الكلام ده كله بقى اللي حاصل ده حاصل بعد انتقاله، مش كده؟ كل الكلام اللي حاصل ده، الحديث اللي قريناه ده كله ده بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى، ولا في حياته بعد انتقاله؟ الحدوته الطويله دي في صفحتين ولا صفحتين ونص وصف للاماكن اللي كان بيصلي فيها. ومسافر، مسافر نزل يستريح راح مصلي، جرى ايه يعني؟ عادي طبيعي يعني، في نظرنا احنا طبيعي، ايه المشكله؟ في نظر الصحابه والتابعين لا، مادام نزل هنا كان ممكن ينزل قبل كده، وكان ممكن ينزل بعد كده. مادام نزل هنا يبقى المكان ده مكان مفضل، ومادام صلى فيه يبقى البركة فيه، يبقى احنا لو صلينا فيه تحصل لنا بركة النبي عليه الصلاة والسلام. أظن واضح، لأن أنا بقول الكلام ده برد على الناس اللي ساعات تمنع الحاجات دي، وتقول خلاص وانتهينا ومات وانتقل. يعني عشان نقول ان الحجرة اللي مدفون فيها سيد الخلق يعني ما هياش زي اي مكان في الدنيا، بقعة اختارها الله لتحوي اشرف الاجساد على الاطلاق، لازم تكون بقعة مباركة، لازم. لان طبعا في ناس بتخاف من الشرك او سد الذرائع او ما اعرفش ايه وجهه نظرهم، ما يحبوش حد يتبرك بالمكان ده، او ويبعدوا الناس كده ومحدش عاوز يجي، يعني حاجات كده بتبقى مش مظبوطه. طيب ده مكان صلى فيه، صلى فيه وهو مسافر وسابه ومشي، عمالين تعلموه وتعملوا طبعا كان في مساجد عملوها بقى بعد كده، وتعملوا مساجد وتعملوا اماكن للصلاه والناس تنزل حيث صلى فيصلون. طب فما بالك بقى وهو نفسه صلى الله عليه وسلم جسده الشريف قدامك، فما بالك؟ طبعا ننتبه بس للنقطة دي، انه اذا من الله تبارك وتعالى على عبد في حياته لا يرتفع المن بعد مماته. واضح ولا مش واضح؟ يعني لما سيدنا يحيى بيقول وجعلني مباركا اينما كنت، وهو عايز بس ولما يموت تروح منه البركه، مش قال كده؟ وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه. ها ما دمت حيا، ايه بقى ما دمت حيا؟ عايد على ايه؟ على الصلاه والزكاه، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، لكن جعلني مباركا اينما كنت، يبقى حيا وميتا. فضل الله لا يمتنع بوفاه العبد، وانما فضل الله على العبد حيا كان او ميتا. وبالتالي هذا ما نعتقده، انه الشخص المبارك في حياته ما في شك انه شخص بيبقى مبارك في مماته، ويبقى قبره مش زي اي قبر. يعني قبر الصحابي مصعب بن عمير مثلا مش ممكن يكون زي قليب اهل بدر اللي دفن فيه المشركين. اظن مش معقول. مش القبر اما حفره من حفر النار او روضه من رياض الجنه؟ يبقى قبور الصحابه عباره عن ايه؟ رياض. يبقى بقيع الغرقد اللي في المدينه ده، واماكن الصحابه اماكن غير طبيعيه، اماكن كلها بركه، لان اللي فيها مبارك، والمبارك مبارك حيا كان او ميتا. بس هنلفت النظر دي علشان في شريط كنا عاملينه بتاع البركة، وبنقول فيه وبنعيد وبنرد على الناس اللي بتنفي هذا الموضوع. فمن ضمن الشريط ايه بقى؟ اهو الكلام ده باين وواضح جدا، انه بيتحروا الاماكن اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء السفر، وينزلوا فيها ويصلوا فيها ويحفظوها البعض، وتوصل لحد ما توصل للامام البخاري ويحكيها لنا ويقولها لنا، ونجحنا النهارده نقراها. نستكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.